نعم أنا يا شيخ. نعم أحسن الله إليك. يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة تحرر ولكن عرض له عالم مثل أصابتكم عندنا مثلا وين حنا فيها الحين؟ هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط الحقيقة بعض البعض هذا في المحرمات في النكاح لا هذا في الحديث الأخير إيه أقول أحسن الله إليك أصابت عنا صار عنينا مثلا أو على سبيل المثال أصابت عين كما يحصل اليوم إيش؟ أصابت عين يعني نعم فلم يستطيع أن يكرم المرأة نعم فهل تحل بهذا يعني من ضبط هذا الزوج الأول أي زوج الأول من الزوج الأول هذا رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ثاني لنكاح رغبة اي نعم ولا في نية طلقها حاجة. كم ثلاثة إذن سبق لنا هذا مش المطلقة ثلاث ما سبقت هي ما إلا بس المسألة هذه أحسن الله إليك المسألة هذه ايه؟ أنا قلت إنه إذا أصابه الشيء يقول لا نحن اشترطنا أن يطع نحن اشترطنا في هذا أن يطع اي نعم نعم أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لا بد أن يجامعها اي لا تقول أحسن الله إليك هذا شيء يعني خارج لو حصل ما خارج لو لم يطع لعلة لعله سواء كان عنينا او اصابته عين كما قلت نعم. او اصابه مرض طارئ نعم. عجز عن الوطئ فلا تحل ما تحل احسن الله عليك قد ربما تكون هي امراه رفاعه وش تقول للرسول انما معه مثل هدبه الثوب لكن احسن الله عليك مثل على سبيل المثال يعني نفرض ان المساله الفرديه هذه مثلا امراه اصابتها عين يعني منعت الزواج مطلقا يعني الرجل يريدها نعم فاصابها بعين منعت مطلقا كلما تزوجت رجل عجز عن الاتيان نعم وغشيانها نعم فكيف تبقى يعني على هالحال يعني بعد الزوج الاول اي بعد الزوج اي تبكي او ياخذ انسان وترضى ابوه لو ما جمعها نعم يا عبد الرحمن شيخ يعني اذا سلم قال لقبل الفتيس في انها صغيره يعني فقير وايضا اسامه زي فقير نعم الشيخ قالها هذا فقير وعاقه بفقر من قال لك انه فقير شيخ يسير قال ترى فقير لا نحن نطالبك بالدليل شيخ اسمه اسامه فقير نطالبك بالدليل نطالبك بالدليل ايه ترجم بسند صحيح نحن علينا أن قال الكتب الذي نقرأ. إيه لازم يكون بسند صحيح وإلا لصح إرادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم. عندما قال فاطمة قال الرسول يزيد معاوية صعود. طيب الحديث الآخر إذا أتاكم من تضرون الذين أخبروا قبل ما قال من تضرون المال هذا صحيح هذا إرادة صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان خاطب واحدا وهو من الرجل وخلق نقول تزوجي فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء نعم يخشى ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتابعوا على ذلك أما واحد ربما ما يحصل فتنة لكن إذا تتابعوا على ذلك ولم يزوجوه نعم وذهب إلى آخر ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصلت فتنة وفساد ما أعرف الله إيه؟

نعم يا استاذ دخل وقت الاسئله، لكن هل تعتبرون هذا درس؟ ان كانكم تعتبرون درس فهو نسال. نعم ايضا بعض العلماء يرى ان المسلم لا يتزوج كتابيا، يعني حتى لا يعني سنة بنات المسلمين. عشان اليها هذه المساله، عشان الى هذه المساله، وقلنا ان بعض السلف يعني من عهد الصحابه نعم سلام. وقلنا ان الصحيح الجواز، لكن الافضل بلا شك ان لا تتزوج امراه كتابيه وعندكم نساء مسلمات، لان في خطر عليك. وذكرنا ايضا تعرضنا في هذه المساله الى مساله مهمه، وهي ان بعض الناس يزوج الرجل الفاسق ويقول لعل الله يهديه، بل ان بعض الناس يزوج الرجل الذي لا يصلي ويقول لعل الله يهديه. يقول ربما نعم الله على كل شيء قدير، لكن كما تورد علينا هذا الاحتمال لعل الله يهديه، نورد عليك الاحتمال الثاني ولعله يضل المرأة، تكون امرأة مسلمة يعني ملتزمة وتتزوج رجل فاسق ويضلها، وهذا قلنا انه اقرب، لان منزلة الزوج بالنسبة للزوجة اقوى اقوى واشد تأثيرا. دينا. نعم يا سليم. هو يسأل يقول أنتم قلتم أن الكفاءة في الدين لا بد منها بين الكفر والإيمان، وهذه امرأة فرعون مؤمنة، فرعون كاف، فبماذا تجيبون عن هذا؟ ها؟ ما حلال؟ أنا اسمع الجواب. موسى ما أوحي إليه لو فرعون قد يكون متزوج، فآمنت وهم متزوج، يعني آمنت بعد الزواج، فلما يعني أظهرت إيمانها قتلت. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنها أسلمت بعد وأنها قتلها أيضا. من؟ نعم. يقول شرعون قبلنا وشرعون قبلنا شرعون لنا ما لم يشرعون بخلاف وقد وغدا شرعون بخلاف. نقول هذا شرع من قبلنا، حتى شرعنا في الأول، شرعنا بالأول يجوز للمرأة أن تتزوج بكافر وهي مسلمة، وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب هذا. لا ما لم يحرم نكاح المرأة المسلمة بالكافر إلا في السنة السادسة من الهجرة. كم مضى للبعثة؟ 19 سنة من البعثة النبوية والمرأة المسلمة تحل للكافر. أفهمت سليم؟ أي إذن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، وقد نسخ الحكم. نعم. أيوة. ومن الذي منع؟ من الذي منع؟ يجوز، يجوز تأجيل المهر أو بعضه، فإن عين أجلا تعين بأجله، وإن لم يعين حل بالفراق. يعني مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة على 10,000 ريال مؤجلة إلى سنتين، إذا تمت السنتان تسلم المهر، أو ب2000 مؤجلة ولم يقل إلى سنتين، نقول لا بأس، ويحل الأجل بالفراق إذا فارقها أو فارقته. هنا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امرأة اختلف أولياؤها في تزويجها، فقال بعضهم نزوجها هذا وبعضهم قال لا، فماذا نصنع؟ لا اشتجر، تنازل هذا هو زوج وهذا يقول ما أزوج. نعم مداد يرجع إلى الحاكم. ما هو الدليل؟ تمام صحيح يا جماعة. طيب يلا أذن. ما هو الضابط في الجمع بين الأختين في النكاح؟ يعني ما هو الضابط في من يحرم الجمع بينهما في النكاح؟ هذا فيه ما في غير هذا؟ إذن ثلاث: الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، وبين الأخين. طيب الجمع بين بنتي العم. نعم ها؟ إيه بنتي العم يجوز. بنتي عم شقيق. سبحان الله. نعم يا أشرف. لا صح فيها قول الإذن. أيهما الراجح يا جمال؟ ما هو؟ إن كان من عم واحد فلا يجوز أنه يكون نقطة، إن كان من عمين فيجوز أنه ليس. ما تقولون؟ صح. بنتي عم. الجمع بين بنتي عم. أنا لي عم له بنتان. جمعت بينهم. هذا جوز؟ لا يا أخي. بنت نعم بنتي عم يمكن معناها عمي. هما يعني هما فيما بينهما بنات عم. بنتي عم يعني كل واحدة تقول للثانية أنت بنت عم. ما فهذا يصلح؟ اللفظ محتمل. فإذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل. نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز، لأنهما حينئذ أختان. وإن كان أبوهما اثنين صح. تمام. طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجه، سأل واضح ولا طويل؟ ها؟ طيب رجل له بنت وله زوجة، عرفت؟ بنته مع زوجة، إلى هنا واضح. ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت، ما تقول؟ يجوز؟ يجوز. وهذا محمد واصل. ما هو التفصيل؟ نعم. المهم أنتم قلتم ما اتضح السؤال فأضربت عنه وأتيت بسؤال لم أقيد بأنها من غير. إذا في تفصيل. إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل، لأن يجمع بين الأم وبنتها. إن كانت البنت من غير الزوجة يصح. وأظن ياسر ما اتضح له. ها؟ اتضح؟ طيب رجل تزوج امرأة وهي مكرهة، فما حكم النكاح؟ ها؟ تزوج امرأة وهي مكره، هذا السؤال. مكره صدق يا جماعة، ما عنده ولا تنفس الرجل، خليه يتكلم. أسألك قبل أن تستدل، أجب الحكم ثم إن طلب منك الاستدلال فاستدل. لا أسأل بدون تفصيل. ما تقول في إكرام الحق النكاح؟ هي أبت فيه، هي أبت فزوجت مكرها. بين لما هو الحق وما هو الباطل. ما كان الشيخ المسكين هو كرها يصح النكاح، هذا إجبار بحق. طيب وين خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرها؟ لا يصح. وهل الحديث فيه تفصيل؟ لا بأس يعني في المناقشة لو كان حادثا، لكن لا إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. نعم سام ايش؟ السؤال هل يصح النكاح؟ نعم. البكر فيها خلاف إذا كان الأب هو المزوج، لكن نريد ما دلت عليه الأحاديث. نعم. طيب إن أجازت، لكن إذا قلنا وهي كارهة تبي تجيز عقب ما أكرهت يمكن؟ طيب إذا لم تجز مطلق سواء الأب ولا غير الأب، صحيح؟ طيب ولو دخل بها، ولو دخل بها، لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه تفصيل. نعم يا سليم. في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة، لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغارا أو لا؟ أي مشروع يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداقة؟ لا، بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته. هما يعني هما فيما بينهما بنت عم، بنت عم يعني كل واحد تقول الثاني أنت بنت عم، ما هذا يصح؟ لفظ محتمل. فإذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل. نقول بنت عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز، لأنهما حينئذ أختان، وإن كان أبوهما اثنين صح. نعم. طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، ها؟ طيب رجل له بنت وله زوج، عرفت؟ بنته مع زوج، إلى هنا واضح. ثم طلق الزوجة

عن من؟ لا عن أبيه سبر ابن الجهني عن النبي. طيب أحسنت. من هو التيس المستعار؟ لا لا تيس معروف ما يحتاج. إيه لكن في الحديث أنا قلت من هو، والظاهر أنك لا تعرف اللغة العربية، لأن من للعاقل وما لغير العاقل. لو قلت ما هو صح يمكن تجيبا بأنه الحيوان المعروف، إذا قلت من معناه نسأل عن شيء عن عاقل يسمى بالتيس المستعار. نعم هو المحلل. ومن هو المحلل؟ المحلل هو الذي طلق امراه فاتفق معه على ان اذا طلقها كم طلقها طلقا ثلاثه. ثلاث نعم اتفق معه على ان يبدا او لا. وهل هو شرط ان يتفق معه على هذا؟ ليس شرط. إذا معناه هو الذي يتزوج امرأة بانت بالثلاث ليحللها للزوج الأول، هذا التعريف كذا. ولماذا سمي التيس المستعار؟ نعم شلون كيف؟ لأنه يشبه استعارة الرجل تيسا ليضرب غنما، صح؟ طيب ماذا تقولون لو الأخ لو نوى التحليل بلا شرط؟ إيه نوى التحليل بلا شرط، يعني ما قال لأهل الزوجة أني أتزوجها حتى أحلها للأول ثم ترجع له، نواه بقلبه أضمره بقلبه دون أن ينطق به، هل يكون كشرطه؟ يكون كشرطه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب يلا أخ اسمك يا شهاب، لو نوى الرجل المتعة بدون شرط يعني تكون نية كالشرط كما أن نية التحليل كشرط، هل هناك خلاف في المسألة؟ بعض العلماء يقول يصح. نعم ولكن قلنا إنه لو فرضنا أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة فهو لا يجوز من أجل لا ما في نهي، لو كان في نهي ما في شرط ايش خداع، يعني خداع للزوجه واهلها، يعني يكون يضمر على انه يتزوج لمده ايام ثم يطلق. رجل تزوج امراه زانيه ياس فما حكم النكاح؟ يعني ان كانت قد تابت فالنكاح صحيح، وإلا ما علم التوبة. نعم طيب ما الذي ترجحه؟ ثاني إن ينضى لحاله، لأن الأول غير صحيح فيه خطر عليها وعلى غيرها. طيب الأخ، ما هو الدليل على تحريم نكاح الزانية قبل التوبة؟ إيهن؟ ما حضرت. طيب نعم ولا عندك دليل آخر من القرآن؟ طيب القرآن نعمل الدليل. أحسنت، تمام، هذا صريح. ما هو الدليل؟ يعني لو قال قائل هذه المرأة لو ثابت فإنه لا يحل أن يتزوجها أحد لأنها زانية. نعم أنت يا أخي. يعني أنها إذا تابت زال عنها وصف الزنا، صحيح يا جماعة؟ طيب ما شاء الله. رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يسكنها إلا في فلة، فهل يجوز أن يسكنها في شقة؟ الشرط من أروي دحين في فلة يجوز. لماذا؟ أين أحسن؟ بس أين أحسن، الفلة ولا الشقة؟ جزء من الفلة. لكن أين أحسن؟ الفلة. طيب هي اشترطت أن يسكنها في فلة وقال يريد يسكنها في شقة، ها يجوز؟ لا عند العقد، يعني متفقين على الشرط في فلة فأراد يسكنها في شقة. طيب إذا خالفك الأخ، عندنا قوله قول له أن يسكنها في شقة ولو اشترطها كله، وقول يقول لا، أيهما أصح؟ الثاني أصح، أنه لا يسكن. كيف الله يسكن؟ اشترطت يا جماعة أن يسكنها في فلة فأراد أن يسكنها في شقة. الأخ خالد يقول لا بأس، لا بأس إذا كان، والأخ مازن يقول لا إذا كان، إذا اشترطت. أيهما أصح الآن؟ هاتك الجواب الآن، ما في اشتراط. الثاني أنه لا أصل. طيب ما هو الدليل على هذا يا خالد؟ الدليل أن الرجل هو لي. إذا قيل أن الرجل هذا تعليل، نحن الدليل من الكتاب والسنة. الرجال قوامون عن النساء. طيب أسمح، نحن نناقش، هل أنت تعتقد أن هذه الآية دليل لما ذكرت؟ إنه يجب الوفاء بالشرط؟ إذا كان الشرط بعد العقد. أجبني، هل تعتقد أن الآية التي سقتها الرجال قوامون على النساء دليل على وجوب الوفاء بالشرط؟ ليش؟ لماذا تأتينا؟ ولكن من باب الولاية. ولا أخي، هذا حق لها، اشترطت. اتفقنا على هذا، سواء قلتها أو ما قلتها اتفقنا عليها، الآن المسألة إجماعية ما فيها، لكن الكلام على أنه ما هو الدليل. أنت ما حضرت؟ لا. أي هذا المعذور. نعم الأخ. أي نعم. هذا النسل هو غير. نعم الأخ. تمام. أصبر ما بعد وصل. الدليل هذا يعجل لنا أوفوا بالعقود، وهذا من الوفاء بالعقد. وفيه دليل أيضا. نعم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. تمام واضح خالد؟ انتبه ولا تأتي بدليل لأنك إذا أتيت بدليل لا وجه له يتهمك الناس، يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس بتفتك من السؤال على أي حال كان. لو سألني عامي ما جاوبت لك عاد صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس، لكن على كل حال هذا عذر، عذر واضح ما دام مقام تعلم. يلا رجل حاج، حاج فلما وصل إلى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة، فما تقول في هذا العقد؟ قول يقول أن هذا العقد لا يصح. نعم. لأنه لم يتحلل. وقول الثاني لم يتحلل أبد؟ لا لم يتحلل الحج. نعم. أي لم يتحلل الحل التام. نعم. والقول الثاني رفع الإسلام أنه يصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم وهذا لسه وقع في إتمام الإحرام. ليس إحرامه تاما لأنه تحلل التحلل الأول. صحيح جوابه؟ طيب أيهما ترجح؟ هذا قول شيخ الإسلام صحيح هو الأول أحوط. الأول أحوط وهذا أصح. تمام جيد جيد. يقول مؤلف باب الكفاءة، ما معناها يا خالد؟ خالدان لا بأس، لا بأس خذ كمل. أي مساوية له. طيب الخيار. نعم طيب. يقول العرب بعضهم لبعض أكفاء، من هم العرب؟ أي العرب؟ العاربة أو المستعربة؟ المستعربة. من هم؟ أحسن. طيب لماذا سموا مستعربة؟ لأنهم اكتسبوا العربية وهم في الأصل ليسوا بعرب. طيب تمام. لا يقول الله حائكا أو حجاما، من الحائك؟ نعم صح تمام. يعني يمارس مهنة، يمارس مهنة الحجامة، يعني ما كنا من مصر الدم فهو حاجة، لكن طيب زين. ماذا تقول في الحديث يا فؤاد؟ هذا الحديث هل هو من قسم الصحيح أم لا؟ ليس من قسم الصحيح. ما الذي فيه؟ ما الذي فاته من شر الصحيح؟ عدم اتصال السنة في راوي لم يسند. طيب. أن الراوي مجهول لا يعقد وعد. طيب هل هذا، هل هذا من عدم اتصال السنة؟ لا هذا من فوات سنة العدل. أحسنت. إذن الذي فاته صفة العدالة. طيب ما تقول في حضور درس النونية لطالب يسمى فؤادا؟ نعم لا والنونية ما يحصل، ما يحصل. الأعراب ربما يقول أنا يدعي نسيبويه ولا يحصل يحتاج لها. طيب لأن مهم الإعراب، الحقيقة أن الإعراب مهم، أنتم تحتقرونه. لا مو أنت يعني، ما ما يحضر، ليه ما يحضر وهو ترى مهم. نعم طيب ما معنى قوله واستنكره أبو حاتم؟ خالد قال أنه مخالف لا وش معنى استنكره؟ لا. قال انه منكر. قال انه منكر. طيب المنكر عند علماء الحديث ما رواه ضعيف مخالفا للثقة. طيب ما يقول إن له شاهد أن عبد الرحمن بن داود يقول له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. ما هو الشاهد؟ يعني ما يقوي معناه من حديث صحابي آخر. طيب ماذا تقول في هذا الشاهد؟ أيلحق بالصحيح أم لا؟ شاهد. طيب ما الذي فاته من شرط الصحيح؟ صار إيش؟ صار السناد. الحمد لله. إذن ترى هذه الأحاديث يمكن تكون تطبيق للمصطلح، يمكن أن تجعلوها تطبيق للمصطلح. نعم. طيب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله، وش القصة الذي قال الرسول انكحي أسامة؟ والثالث أنت كنت أبو جهم ومعاوية، والثالث الثاني من ثلاثة. هنا يمكن ولا مؤكد؟ أسامة. طيب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأما أبو جهل فهو لا يزرع أن أعصاها فيه، يعني الزرابة، وأما الرابية فهو الصابية، يعني لا يضرب العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء، يحمل العصا على عاتقه ويضرب النساء. طيب الرابية فهو الصابية، يعني صغير صغروك لا مال له. نعم. أسامة بن زيد. طيب سال هو يقول انك حيوسا لا من لا مو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. نعم. طيب هل هذا الحديث يرد على الحديثين السابقين؟ كيف؟ مولى لمن؟ كيف كان مولى له؟ أعتق أسامة؟ أعتق أباه. والولد يتبع أباه في الولد. طيب يقال إن أسامة وزيد طعن في نسبهما، في نسب أسامة طعن فيه المشركون، فما وجه الطعن؟ أن أسامة طعن الأسود وهو كان أبيض. نعم. فطعن فيه. قالوا كيف يأتي الأسود من الأبيض؟ طيب هل حصل شيء فرح به الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع؟ نعم. جاد. كان زيد وأسامة رضي الله عنهما رجل مجزز يعني مدلجي. نعم. وكان قائفا فنظر الى اقدامهما ولم يرى الرجلين، قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. تمام. اظن هذا اخذ ما اخذ. نعم. اخذ فوائد. فوائد. طيب ما هي؟ ان قلنا على استفاق يسير، وان غيره يشير بما هو بما هو اصلح. نعم. تجدش؟ نعم. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ بقيه الفوائد. من فوائد هذا الحديث ان الاخلاق والدين مقدم على غيره، لأن أسامة رضي الله عنه أقوى وأنفع

يدل على بأن أسامة وأبوه أصلهم عربيين. نعم. ثم استرق يعني ليس كغيره. نعم. لكنه الولاء طارئ عليه. الولاء طارئ عليه. فهما في الحقيقة من الموالي. أي لا صحيح نؤمن لأن عندنا أدلة على أن العبرة بالدين وصل. نعم. نعم. ها؟ أيه وجوه لابد لأنهما أختان لا يمكن يجمع بينهما. إلا ما قد سلف هذا يعني ما سلف في الجاهلية إيه؟ لأنه لما قال أن تجمع بين أختين ربما يتوهم واهم أن عليهم إثما فيما سبق قال إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف لا حرج عليه فيه. نعم. نعم. ما يمكن هذا؟ يمكن يكون من أكابر الناس من حيث القبلية وليس عنده مال ويمكن يرزق المال فيما بعد. يعني هو ما ذكر أنهما أسلمنا أسلمتنا لم يذكر فيحتمل أنهما بقيتا الكفر ويحتمل أنهما أسلمتا ما نفعل هذه قضية عين ما نفعل لكن لابد أنهما أسلمتا لأن المشركة لا تحل المؤمن. نعم. أخيار أخيار هنا وداخل الأخيار. نعم. فهي أدى الحاجة نفسها أو مثل هذه الحاجة كان خاصة أو جاهل وهو يضر هذا هل يمكن أن يصير الحق حتى يعلم ومعنى يصدر الحق يعني جعل لها الخيار يعني؟ قال سمي ذلك ولكم الولد إيش؟ إيه سن هذا سؤال وارد وهو مشكل جدا يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أبطله وهل هذا إلا خداع لهم أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعد ذلك يبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء تبارك هذه المسألة بعض العلماء قال إن اللام في قوله واشترطي لهم الولاء بمعنى على وقال إن هذا كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة ولكن هذا الجواب خطأ خطأ من وجهين أولا أنه ليس كالنظير الذي ذكروه لأن قوله تعالى أولئك لهم اللعنة اللام هنا للاستحقاق يعني أنهم ملعونون لعنة يستحقونها فهو أبلغ من قوله أولئك عليهم اللعنة. طيب ثانيا أنه لو كانت اللام بمعنى على لرفضوا ذلك لأنهم قد رفضوه من الأول يكون لا فائدة من هذا ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتريها ويشترط لهم الولاء لأنه قد تقرر أن الولاء لمن آخر فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط عرفتم يا جماعة ما أعرف طيب أقول إنه قد تقرر أن الولاء لمن أعطى فإذا جاءوا وشرطوا أن الولاء لهم فإنهم يستحقون العقوبة بأن يشترطوا هذا لهم ثم يبطل هذا الشرط هذا جواب ثاني